السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء أطلعها قوله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. كلمة عسى في القرآن هل تفيد التحقيق أن الله إذا قال عسى فسيتحقق ما قاله الله، أم أن في ذلك تفصيل؟ قال بعض العلماء إنها تفيد التحقيق قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا: وسيبعث الله ربنا نبينا مقاما محمودا، وهو المن عليه بالشفاعة العظمى. ومنهم من قال هذا بحسب المقامات ومرد ذلك إلى الله سبحانه، وهذا أمثل والله أعلم. عسى ربكم أن يرحمكم إن تبتم وإن عدتم عدنا، أي وإن عدتم للإجرام والإفساد يا بني إسرائيل عدنا لتعذيبكم وإرسال قوم شداد أولي بأس شديد عليكم يسومونكم سوء العذاب. فهذا يفيد بشارات لأهل الإيمان أن أهل الطغيان إذا عادوا للإفساد عاد الله عليهم بتسليط من يعذبهم ولا يرحمهم. ففي هذا أيضا إشارة إلى أن هؤلاء المفسدين في الأرض لن يتركوا، بل سيرسل عليهم ربنا من يعذبهم ويسومهم سوء العذاب، كما قال: ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فالفساد مؤذن بالعذاب، والظلم مؤذن بالعذاب، وهذا مما لا مرية فيه ولا شك فيه، أن الظلم مؤذن بعذاب الله سبحانه ومؤذن بزوال النعم. نعم، قد يؤخر قوم إلى الآخرة فحينئذ العذاب أشد وأنكى. ثم قال تعالى في آية فاذة جامعة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آية مجملة فاذة جامعة، يهدي للتي أقوم في كل شيء وفي كل الأبواب، يهدي للتي أقوم في أبواب المعتقد، يهدي للتي أقوم في أبواب الآداب، يهدي للتي أقوم في أبواب الحدود، يهدي للتي أقوم في أبواب المحافظة على الأعراض والمحافظة على الأموال والمحافظة على العقول والمحافظة على الأبدان. في كل شيء هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فإذا تناولنا شيئا من ذلك، لأننا لا نستطيع الإتيان على هداية القرآن التي أقوم في كل شيء، نعجز عن ذلك. يهدي التي أقوم في غض البصر والحفاظ عليه، في السمع والمحافظة عليه. فأقول مستعينا بالله إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في أبواب العقيدة، أبواب التوحيد، فنعبد ربا إلها واحدا ملكا كبيرا هو الذي يقضي لنا الحوائج، هو الذي يكشف عنا الكروب، هو الذي يعطينا مسائلنا. لا نتشتت كما يتشتت غيرنا. وكما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فصور المشرك الذي لا يعبد الله وحده بعبد اشتراه 10 أشخاص، العشرة أشخاص بينهم اختلاف، فواحد يأمره بأمر والآخر يأمره بنقيضه، فواحد يقول لا افعل والثاني يقول لا تفعل، اخرج الثالث لا تخرج، قم الرابع يقول لا تقم، فحيثما أطاع واحدا فهو مضروب من 9. فهكذا الذي يعبد مع الله آلهة أخرى متشتت، من يطيع من يتبع، إنه حيران في كل شيء، يسمع لسيد من 10 يقول له اخرج من البيت وسنقول الزم البيت فيضرب أينما كان، الشركاء متشاكسون ليسوا بمتفقين، فهو مهان على كل حال. وفي باب التوحيد نقوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وما وجه ذلك؟ لو كان لله ولد والولد له إرادة ولأبيه إرادة، إرادة من تتحقق؟ لو أراد الولد أن يكرم شخصا وأراد أبوه أن يهين هذا الشخص، كلام من ينفذ؟ لو أراد الولد أن يكون هذا الشخص ثريا وأبوه يريده فقيرا، من يتحقق؟ فنحمد الله الذي لم يتخذ ولدا، مرتد شعب بنا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، كبره تكبيرا. فمن هدايته التي أقوم هدايته للتوحيد الذي به تصفو لنا الحياة، والذي به تسلم لنا آخرتنا، ويهدأ به في الدنيا بالنا، ونسعد في الدنيا بهذا التوحيد. لنا رب واحد قادر، الأمر كله إليه، منتهى الأمور كلها إليه، وخزائن كل شيء بيديه، فعال لما يريد، يقضي ما يشاء، يعز ويذل ويكرم ويهين ويبتلي ويعافي، ويغني ويقني ويضحك ويبكي. إذا أردنا أي شيء سألناه وحده لا شريك له. فمن أفضل الهداية أن ينعم بالك بأنك تسأل شخصا واحدا قادرا، من هدايته للتي أقوم هدايته لنا بتعريفنا أسماء الله الحسنى. فربنا يسمع ويرى، ربنا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ربنا هو الرحيم. فمن هداية القرآن التي أقوم هدايته لنا في تعريفنا بأسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفات ربنا وأفعال ربنا جل وعلا، فكما سلف الذي يخفض ويرفع، يكرم ويهين، يبتلي ويعافي، كل شيء بيديه سبحانه وتعالى. فلا نتشتت أبدا ولا نيأس أبدا ولا نرهق أبدا، نتبع إلها واحدا، ربا واحدا، ملكا واحدا سبحانه، هو الذي يقضي لنا كل حوائجنا ويقضي لنا كل ما نريد. وهذه أعظم هدايات القرآن، هدايته للتي أقوم في أبواب التوحيد، وبهذا أرسل الرسل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه أعظم هداية للقرآن للتي هي أقوم، هدايته لنا في سائر أركان الإيمان، فهدانا للتي أقوم في أبواب إثبات المعاد، وأننا سنبعث بعد موتنا. فالذي يوقن بالبعث تهون عليه أمور الدنيا وصعابها، يهون عليه الفقر، يهون عليه المرض، يهون عليه العذاب الدنيوي الذي يوقن بالبعث. سيبعث هذا اليقين على التصدق والصدقة والجهاد وأعمال البر. فهذا من أجمل الهدايات التي أقوم هدينا للتي أقوم في إثبات البعث والنشور، في إثبات أننا سنرى أعمالنا، سنرى صحائفنا يوم نلقى ربنا، كتب فيها الصغير والكبير. فيصبر الشخص على الأذى في الدنيا، ويصبر على ظلم الظالمين إن لم يجد سبيلا، وسيأخذ حقه يوم لقاء الله. ستهون عليه الدنيا كلها وخطوبها إذا تذكر الجنة وما فيها وما أعد لأهل الصلاح. ستهون عليه الدنيا وما فيها إذا تذكر ذلك، ومن ثم لن يظلم أحدا إذا علم أن هناك نار وأن هناك قصاص للمظالم. من هدايته للتي أقوم، هدايته التي أقوم في أبواب الإيمان بالملائكة. فقد جعل الله من حولنا ويصاحبوننا وفي كل مكان ملائكة تسجل أقوالنا وأعمالنا، تدافع عنا بإذن ربها سبحانه وتعالى. وهؤلاء الملائكة كرام كتبة. فمن هدايته التي أقوم هدايته إذ قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا علمت أن تلفظي باللفظ أي لفظ كان يكتب ويسجل علي وسأراه يوم القيامة، وملك بجواري يتربص ينتظر ماذا يخرج مني من كلام حتى يكتب، حينئذ سأضبط كلامي وأتأدب في حديثي. إذا علمت أن هناك ملائكة حفظة يحفظونني من كل شيء لم يرده الله لي بسوء اطمأن قلبي. الله قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، على من يقول بتناوب حروف الجر. فأنا سائر إلى القاهرة مثلا، قد أخاف أقول السيارة ستحدث حادثة، إذا أيقنت أن ملائكة تحفظني بإذن الله سبحانه عن يميني وعن شمالي وعن أمامي ومن خلفي، كما يحفظ الحرس في الدنيا مع الفارق الرئيس أو الملك، اطمأن قلبي إلى أنه ثم ملائكة تحرسني، معقبات من بين يديه ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. حينئذ يستقر أمري. إذا علمت المرأة الحامل أن ملكا وكل برحمها وبالجنين الذي في بطنها يرقب حركات هذا الجنين ويفعل فيه أمر ربه، ينتقل به من خطوة إلى خطوة، يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، أنتقل به يا رب هذه المراحل، يا رب ما الرزق وما العمل، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، المرأة يا رب تأمرني أن تقذف ما في هذا الرحم أو يبقى مستقرا كما قلت يا ربي. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. إذا أيقنت بذلك وأن الأمور مقدرة، اطمأنت هذه المرأة التي تقلق على الجنين هل يسقط أو لا يسقط، أشتري حقن تثبيت أو لا أشتري، قلقة مضطربة. أيقني أن الرحم وكل بها ملك، ملك ملك يا إخوة، ملك من الملائكة موكل برحم المرأة ومتابعة ما يحدث له، ليس بطبيب تفحص عنده المرأة الطبيب المتابع، بل ملك يراقبها من الله سبحانه. إذا أراد الله لها أن تجهد ستجهد مهما بذل الباذلون، لأن ربنا قال إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، وقال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فإذا أمنا بالملائكة اطمأنت قلوبنا، إذا قلنا أن الملائكة معنا كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، نطمئن تطمئن قلوبنا. وهذا من أعظم الهدايات للتي هي أقوم. إذا أيقنا برسل الله الكرام، أيقنا أن دعوة الرسل واحدة، ليس منهم واحد أبدا دعا إلى عبادة غير الله، فلم يدعو موسى إلى عبادة غير الله، ولم يدعو المسيح إلى عبادة غير الله، بل كلهم يدعون إلى دعوة واحدة وهي التوحيد. اطمأنت قلوبنا، فليس رسلنا ببدع من الرسل عليه الصلاة والسلام. إذا أيقنا بكتب الله المنزلة، فمن هداية القرآن التي أقوى من إنزال الكتب، فلا ترى في كتاب الله لفظا فاحشا ولا لفظا بذيئا، بل كل كلامه نور على نور، وكلما اقتربت منه ازددت إيمانا وازددت شكرا لربك. إذا من الله عليك بالبصيرة واستبصرت وبصرت ما في هذا القرآن الكريم، من هدايته التي أقوم إنزاله الكتب على الرسل، من اتبعها لا يضل ولا يشقى، من اتبعها لا يضل ولا يشقى. فلنا مرجع واحد نرجع إليه، مرجع واحد نرجع إليه كتاب الله، وهو من عند الله سبحانه. وربنا يعلم من خلق، ربنا يعلم الخلق الذين خلقهم ويعلم ما يسعدهم، فلا نتقيد بكتاب جاءنا من أوروبا الكافرة وضعته أذهان البشر الملوثة بالذنوب والمعاصي ونتحاكم إليه، بل من هداية القرآن التي أقوم أن نتحاكم إلى هذا الكتاب العزيز وإلى السنة المنيرة المشرقة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي هي وحي يوحى. فمن أعظم الهدايات التي أقوم هدايته للتحاكم إلى هذا الكتاب المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب ما فرط الله فيه من شيء، كتاب فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا، ليس بالفصل، ليس بالهزل، ليس من قول البشر الذين يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون، إنما هو كتاب رب العالمين الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا ويعلم ما يصلحهم وما ينفعهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن هداية هذا القرآن التي أقوم هدايته لنا في أبواب الإيمان بالقدر، فعلمنا الله سبحانه في كتابه المنزل على رسوله الأمين، وعلمنا رسوله الأمين بما أوحى الله إليه من الوحي، أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، فحينئذ النفوس تطمئن، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، فلا نندم على شيء فاتنا ولا نفرح كثيرا بشيء أتانا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. علمنا أن الأمور مقدرة، يطمئن الله عز وجل به قلوبنا، وإلا لو تركنا لأنفسنا سنتشتت ويصل الأمر بغير المؤمنين بالقدر إلى الانتحار. لكن إذا تدبرت الأمور كيف أن الله يقبض هذا الشاب الوسيم وهو في ريعان الشباب، أترجع من غدك ترى شيخا كبيرا طاعنا في السن قد قبض، وترى طفلا في المهد قد قبض، ترى عجوزا قد قبضت، ترى حسناء في ريعان الشباب وغاية الجمال تقبض. من الذي دبر هذا؟ تجلس تفكر هذا لماذا انتقي من فئته في هذا السن في الصف الأول الإعدادي أو في الصف الثاني الثانوي؟ من الذي انتقد؟ من الذي اختاره كي يموت في هذا التوقيت؟ ولماذا أدخل الحزن على أبيه وأمه؟ الله فعال لما يريد. ترجع تقر لله أنك عبد، أنك عبد، وأن هنالك رب كبير يعبد ويرجى. نقر بأننا عبيد لا نفهم، فالله يعلم ونحن لا نعلم. هذا الغني قد أصيب بالفقر وأصبح يتسول، نعوذ بالله. وهذا الذليل الذي كان يتسول آتاه الله ما آتاه. من الذي يداول هذه الأيام بين الناس؟ ولماذا يداولها بين الناس هكذا؟ ولماذا هذا الشاب من دون سائر زملائه تفوق، وهذا الشاب من سائر زملائه أصيب بحادث وذهب إلى الامتحان؟ أمور تجلس وفي نهايتها تقر أنك لله عبد، وأن ربنا هو علام الغيوب، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فتطمئن ويطمئن خاطرك إلى أن الأمور كلها مقدرة، ولا نستطيع أن نخرج عما قدره الله تبارك وتعالى علينا، ما نستطيع أن نفر من قضاء الله. وإلى أين المفر؟ سنفر إلى ماذا؟ تفر من قضاء الله إلى قضاء الله سبحانه، فهو له ملك السماوات والأرض، هو الذي له ملك السماوات والأرض. تنظر إلى قدر ربي سبحانه وتعالى في كل شيء، تراه قدرا محكما، يورثك الإيمان بالقدر طمأنينة في القلب، لا تحسد أحدا. الذي أغناه هو الله، الذي قدر عليه الغنى وقدر له الغنى هو الله، فمن ثم لا تعترض، لأنك ستحسد أخاك المسلم لأنك تعترض على قدر الله المقدر. فتاة تزوجت بما تراه يسعدها في حياتها، من الذي قدر لها الزواج ومن الذي أخر هذه عن الزواج؟ ترى هذه الجميلة الحسناء لما تأخرت إلى الثلاثينات أو الأربعينات، وهذه الدميمة كيف تزوجت وسعدت ولها ذرية؟ أمور يدبرها ربي. إيماننا بالقدر سبب في طمأنينات قلبنا، سبب في الطمأنينة التي تلج قلوبنا بإذن الله. فمن هدايته التي أقوم أنه سبحانه يذكرنا في هذا الكتاب المنزل في مئات الآيات أن الأمور مقدرة، وأن قوما لا يتسلطون على قوم إلا بإذن الله، ولئن كف أذاهم عن الناس إلا بإذن الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. اذكروا نعمة الله عليكم، ثم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليه. إيمانك بالقدر يورثك شجاعة، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كما قال الأنبياء نوح عليه السلام: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إن شق عليكم بقائي فيكم وتذكيري لكم بآيات الله، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تختلف ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إيمانك بالقدر يورثك شجاعة. فالقرآن يهدي للتي أقوم في كل هذه الأبواب، باب توحيد الله، باب الإيمان بالملائكة، باب الإيمان بالكتب، باب الإيمان بالرسل، باب الإيمان بالقدر خيره، الإيمان باب الإيمان باليوم الآخر، باب الإيمان بالقدر خيره وشره. فهذا من هدايات القرآن للتي أقوم، هدايته للتي أقوم في أبواب الإيمان أعظم الهدايات على الإطلاق، لا نقول من أعظم الهدايات بل هي أعظم الهدايات على الإطلاق، أن الله هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا من هدايات القرآن للتي هي أقوم، هدايته لنا في كل أبواب الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وثم هدايات أخرى نشير إليها لاحقا إن أحيانا الله وإن يسر الله ذلك. وإلى صلاة العشاء وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.